فقال لي نشتغل معانا في الثمار في الاشجار الفاكهه والنخيل والكلام ده، تشتغل تسقيها وتخدمها ونديك يعني ما ما ما النصيب المقدر لي. تزرع جنينه ويخدمها ويزرعها ويسقيها. وبعد سنه جاء صاحب الجنينه نزل عنده ومعه ضيف ابها طبعا ده يعني من اعيان البلد كبار البلد. فقال له يا مبارك، قال له نعم، قال له هات لنا رمان من الشجر اللي عندك، عايزين ناكل رمان. قال له حاضر، جاب له رمان. فجاب الرمان، اكل الرمان اللي بحامر. قال له انت اللي جايبه ده، هات غير ده. راح جاب له رمان، قال له شجره ثانيه طلع حامر. قال له عايزين رمان من الحلو. قال له ما ادري ما الحلو من الحامر. قال له ازاي؟ قال له ولا اعرف من فين. قال لي لك سنه تشتغل في الجنينه ما اعرفش الرمان الحامض من المؤمن الحلو. قال لي ما اكلتش. ما اكلتش ليه؟ قال ما قلتليش. سنه يعني هذا الموسم واثنين وما قال ما قلتليش كل من الرمان. مش ياكل ويبلع ويعني ما يتغداش في البيت. ويقول لك قال انا زارع، قال في جنينه الحكومه وجنينه مش عارف فيه وزارع على ميه الحكومه على مكانه الحكومه على مش عارف فيه واكل اللي ما اكلش. ده شغال بالاجره، اشتغل دقاهم عزاكم نظفهم قلمهم عمل اي حاجه. والاخر بعد سنه يقول لي انا ما دقتهاش. قال ما دقتهاش ليه؟ قال انت ما قلت ليش. ما شاء الله. المهم قال طب هات من الشجره الفلانيه، مكلف فلان جاب الشجر واكل الضيف والضيف انصرف. بعد ما مشى الضيف رجع ثاني قال له تعال خذ. انت اسمك ايه ومن فين؟ وشغلتك ايه؟ قال لي شغلتي. قال لي انا عندي بنت عاوز اجوزك بنتي. قال لي انا من فين؟ قال لي انت يعني قال لي المهم قال لي هجوزك بنتي وخلاص. فقال لي هجوز هات. قال لي صفات كده معينه اللي فيها كذا وكذا. قال لي انا ما عنديش ولا حاجه. قال لي انا اجوزك لامانتك لانك امين. فزوجه فانجبت عبد الله بن مبارك هذا العالم الزاهد الفقيه الذي ملا الدنيا علما. يقول عبد الله مبارك عند حضور الموت لخادمه نصر يعني اجعل راسي على التراب. فبكى نصر فساله ما يبكيك؟ قال ذكرت ما كنت فيه من النعيم وانت ذا تموت فقيرا غريبا. قال اسكت، فاني سالت الله تعالى ان يحييني حياه الاغنياء وان يميتني موت الفقراء. سالت الله ان يحييني حياه الاغنياء عشان نحتاجش لحد ما نمدش ايد لحد. شفت النهارده بيقولوا ما يمدش ايد لحد، ما ياخدش حاجه من حد، يعني يبقى عزيز كريم عفيف ما يطلبش من حد حاجه، يعيش عيشه الاغنياء عشان ما يطلبش من حاجه حد، ويموت وما يميت موت الفقراء عشان لا يحاسب على مال ولا على ترك ولا اللي فات اللي تركه وراه. رضي الله عنه وارضاه. وقيل أنه حين حضرته الوفاة فتح عينيه وضحك، ثم قال عند الموت يعني فتح عينيه ثم ضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. كأنه شايف حاجة يعني، فتح عينيه وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ما تقول إيه؟ أيوة شفافك ما بتقولش راضية، الراء ما طلعتش راء وضاء. قلت كلام كثير والشفاف اشتغل. الشفاف تشتغل بالماء والباء والميم وأنت عارف كويس. فراضية ما فيهاش شفايف. فأنا باخد بالي من الشفايف، لو اتعملت كده يبقى مش راء ولا ضاء. أو صلى الله عليه وسلم تتقفل في الآخر بالميم. عليه الصلاة والسلام. ماشي يا عم هاني؟ يبقى رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. سيدنا معاويه الحاكم الناجح، حاكم ناجح وحليم، عرف بحلمه وبسعه عقله وافقه، لكن له كانت مواقف. فلما حضرته الوفاه يقول ايه؟ اقعدوني. طب يبقى اذا هو في فراش الموت مش قادر يقعد. فجاء وكان تخين زي ما احنا عرفنا، وهو اللي خطبه على المنبر وهو قاعد من شد من ثمنه رضي الله عنه وارضاه. فجعل حين أجلسوه يسبح الله ويذكره. خلاص هيقدم على ليه؟ على النهاية. ثم بكى وقال تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط

تغلظ رقابهم وأطعمهم اللحم يقوه وعلمهم الشعر يمجدوا وينجدوا. الشعر يعلم الفصاحة والقوة والبلاغة ويحسن الكلام، مش معرفش يتكلم يحسن الكلام، ما عشان يبقى يكلم الناس ويخاطب الناس ويتعامل مع الناس لابد أن يكون جيد الذهن جيد اللسان بليغا متكلما. في لجلس سنتين ويقرأ الورق وعمال يغلط 500 غلطة ومش عارف يتكلم، وكل سنة عجيب كن بيتكلم يعني. يا انت واللي كان بيتكلم من ذهنه قالوا علي ما بيتكلم، واللي اللي بيلجج النهاردة هو غيروه. يلا ما شاء الله كل يتغير. اللهم صل على سيدنا محمد. علمهم الشعر يمجدوا، يمجدوا بالميم وينجدوا بالنال، يتعلم المجادة والنجادة، يبقى إنسان فصيح متكلم يعني إيه، يعني يستحضر المعاني، يبقى عنده يعني يعني ثقافة، ثقافة عالية يعني. ومرهم أن يستاكوا عرضا تحت السواك يعني، ويمص الماء مصا ولا يعبوه عبا، وإذا احتجت أن تناولهم في أدب فليكن ذلك في سر. لما تحب تعلم الأدب علم في السر، ما تعلمش قدام الناس يعني. لا يعلم بهم أحد من الحاشية فيهون عليهم، هو كان في القصر وعايز يخلي ولده ممكن يكون يتولى الإمارة بعد من عبد الملك، فيقول لك يعني ما تهزئش الولد قدام الايه، قدام الحاشية اللي بكرة يحكمهم، يبقى مهزم، ما ينفعش ما ينفعش. أما لا قوة إلا بالله يدلك على أنه كانت شخصية محبوبة. عبد الملك بن مروان كان محبوب من كبار بني عمومته أمثال معاوية وعمر بن العاص. مرة كان معاوية جالسا يوما معه عمرو بن العاص. الحلقة اللي فات قلنا درس، قلنا عمرو بن العاص يعتبر إيه اللي قبلها كمان، قلنا عليه إيه، رجل محلل استراتيجي عسكري محترم، عبد الله عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص. فمر عليهم عبد الملك بن مروان فقال معاوية: ما آدب هذا الفتى، ما آدب يعني ما أكثر أدبه، ما أكثر أدب عبد الملك بن مروان، متأدب يعني إيه، ماشي مهذب وفي نفس الوقت مثقف، لأن الأدب يشمل الاثنين، أدب من الأخلاق والأدب من الثقافة يعني. وما أحسن مروءته، وما أحسن مروءته. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن هذا الفتى أخذ بخصال أربع وترك خصالا ثلاثة. هنختم بها الكلام إن شاء الله. خصال الإنسان، الإنسان اللي فيه يعني موهبة القيادة، إن ما توفرتش ما ينفعش. اسمع بقى، سيدنا عمرو بن العاص فيه خصالا أربع، ينفع قائد، رئيس عمال، رئيس مكتب، رئيس ما أعرفش إيه، لازم يبقى فيه الكلام ده. أخذ بخصال أربع وترك خصالا ثلاثة: أخذ بحسن الحديث إذا حدث، يعرف يتكلم كويس، ثقافة وعلم وكلام مفيد يعني، ثقافة وعلم وكلام مفيد، وحسن الاستماع إذا حدث، ودي أهم حاجة في القائد، لازم يسمع كويس، اللي ما يعرفش يسمع مش هيعرف يقود أبدا، لازم يسمع من واحد يسمع كل الناس، يبقى قدره واسع عشان يستمع إلى الناس. من أجاد الاستماع أجاد القيادة. حتى في البيت تسمع لأولادك كويس يبقى تقودهم كويس، ما يحسنش الاستماع يبقى متسرع قبل ما يسمع كلمة رد عليها ويلج في الحديث، ما ينفعش. لازم يحسن الاستماع عشان يدخل الكلام إلى عقله، ثم يزنه بعقله، ثم يجهز الرد المناسب فيرد، ما يردش على كل كلمة. القائد لابد أن يكون حسن الاستماع، يسمع جيدا. هم حتى زمان كانوا يعلمونا في الإدارة، كان الله يرحمه الناس اللي يعلمونا في الإدارة، كان يقول لك حتى لو واحد غضبان منك ودخل عليك وقال ما في الخمر، خليه يخلص كل اللي عنده، حتى لو دخل عليك غضبان في المكتب ولا في أي مكان، قال كل ما عنده من الكلام استمع له، لما يخلص اللي عنده تدي يرد عليه، لأنك لو ردت عليه من أول كلمة هيسور عليك، هيسور عليك ويسخن ويسخن ويسخن أكثر ومش هيسمع لك. إنما عشان يسمع لك لازم تسمع أنت الأول وبعدين ترد عليه بحكمة، تسمع كل الكلام. سامع يا مقش؟ أنت قائد في القيادات، أنت قائد في شغلك يعني، أنت اللي جنبك. القائد لازم يسمع من الموظف اللي معاه، يسمع كل الكلام، موظف اثنين ثلاثة، بعد ما يخلص الكلام فكر في الكلام، له ترد بحكمة مش من مجرد بس اول كلمه ما تكلم مش كلام ايش اطلع بره نهمل براي مشكله في كرسي دي على دماغ مش انت انما بنسمع له تفضل.